ألا يحملها إلا ما لا إلا ما تطيق. يعني لحسن يكون بيبالغوا في أخذ المال الخراجي من هؤلاء الذليين الذين هم غير مسلمين. انظروا إلى العدالة الإسلامية. يعني أمرهما أن يتحريا ألا يحملها إلا ما تطيق، وأن يفضل لأهل الأرض ما يكفيهم ويقوموا بحالهم بعد الأجرة. يبقى الخراج هو الأجرة التي تدفع لبيت مال المسلمين. يقول: أتخافان أن تكون قد حملتم الأرض ما لا تطيق؟ قال: حملناها أمرا هي له مطيقة، يعني على قدر، بحيث لم نقم بظلم القائمين على زراعتها. قال: حملناها أمرا هي له مطيقة، ما فيها كثير. وفي صحيح البخاري التصحيح من البخاري: ما فيها كبير، كبير فضل. قال: انظر أن تكون حملتم الأرض ما لا تطيق. قال: لا. فقال عمر: لئن سلمني الله لأدعن أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى رجل بعدي أبدا. يعني كانت نيته عليه رضوان الله أن يقوم بعمل لأرامل العراق، أرامل أهل العراق، لا يجعل هؤلاء النسوة اللائي ترملن لا يحتجن لرجل بعده أبدا. يعني سيصنع لهم مثل مرتب شهري أو شيء من هذا القبيل لا يحوجهم بعد ذلك إلى أحد أبدا. قال: فما أتت عليه أربعة حتى أصيب. وفي رواية البخاري: فما أتت عليه إلا رابعة حتى أصيب. الليلة الرابعة أصيب وقتل شهيدا في سبيل الله رضي الله عنه. قال الراوي عمرو بن ميمون: قال: إني لقائم ما بيني وبينه إلا عبد الله بن عباس غداة أصيب. لأن عمرو بن ميمون يخشى أن يقف في الصف الأول في الصلاة، لأنه يهاب عمر، عمر كانت له هيبة، فيقف في الصف وينظر إلى الصف، فإذا وجد رجلا قد بدا وتقدم في الصف كان يضربه بالدرة. فعمرو بن ميمون كما جاء في بعض الروايات كان يخشى أن يتقدم إلى الصف الأمامي، فكان يهاب رؤية عمر، فيقف في الصف الثاني فيقول: ما بيني، إني لقائم، يعني في الصف في الصلاة، صلاة الفجر، ما بيني وبينه إلا عبد الله بن عباس، لأن عبد الله كان أمامه في الصف الأول، إلا عبد الله بن عباس غداة أصيب. الغداء يعني صلاة الصبح، في صباح اليوم الذي أصيب فيه عليه رضوان الله. قال: وكان إذا مر بين الصفين قال: استووا، حتى إذا لم يرى فيهن خللا ينظر في الصفوف، فإذا وجد الصفوف قد اصطفت تقدم فكبر، وربما قرأ سورة يوسف أو النحل أو نحو ذلك في الركعة الأولى، يقرأ في الركعة الأولى بمقدار يوسف أو النحل أو نحوها سور طويلة في الركعة الأولى، حتى يجتمع الناس، لأن الناس قد يتأخرون في صلاة الفجر، فحتى يدرك المتأخر يطيل هو في الركعة الأولى. قال: فما هو إلا أن كبر، فسمعته يقول: قتلني أو أكلني الكلب حين طعنه، فطار العلج بسكين ذات طرفين. والعلج لا تقال كلمة العلج إلا على من؟ على الأعاجم. الأعاجم يقال عنهم العلوج، العلوج يعني الأعاجم الذين ليسوا بعرب. يقول: فطار العلج بسكين ذات طرفين لا يمر على أحد يمينا ولا شمالا إلا طعنه، حتى طعن 13 رجلا، مات منهم 7. فهذه خيانة، أمر خطير. قال: فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنسا، وفي رواية ألقى عليه خميصة، فلما ظن أنه مأخوذ نحر نفسه، انتحر. وتناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف فقدم. عمر لما ضرب ما اراد ان يترك الصلاة هكذا، وانما اخذ بيد عبد الرحمن بن عوف وكان خلفه فقدمه للصلاة. فمن يلي عمر

وجعله مرجحا يستشار وليس له من الامر شيء. واخدين بالكم ولا لا؟ جعله مرجح فقط. واخدين بالكم؟ نعم. يقول اوصي يا امير المؤمنين استخلف. فقال ما اجد احق بهذا الامر من هؤلاء النفر او الرهط الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، فسمى عليا وعثمان والزبير وطلحة وسعدا وعبد الرحمن. الإمام الطبري بيقول هنا إيه يا إخوانا؟ ولم يكن في أهل الإسلام أحد له من المنزلة في الدين والهجرة والسابقة والعقل والحلم والعلم والمعرفة بالسياسة ما للستة الذين جعل عمر الأمر شورى بينهم. يعني ما فيش اعظم من هؤلاء الستة في زمان عمر الذين، يعني عمر اختار للامة، اختار لله، لم يجامل في دين الله عز وجل احدا. هؤلاء الستة لم يكن في مستواهم احد من صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام. وقال يشهدكم عبد الله ابن عمر، يشهدكم عبد الله ابن عمر. ويشهدكم تقرأ بسكون الدال، يشهدكم وتقرأ بالضم أي يحضركم. وقوله يقول كهيئة التعزية له، لأنه يقول يشهدكم عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء، كهيئة التعزية له. كهيئة التعزية له يعني كهيئة التصدير له عن طلب الخلافة. وهذا كلام، يعني من قال هذا الكلام؟ يعني له تصدير له عن أمر الخلافة. عبد الله بن عمر ما فكر في هذا الامر اصلا، وانما كهيئه التعزيه له لانه فقد اباه. هي دي القضيه. يبقى معاهم لانهم، خلي بالكم، عبد الله بن عمر من عظماء الصحابه ومن كبار الصحابه، لم يكن صغيرا، كان كبيرا. قال فان اصابت الامره سعدا فذاك. طبعا في روايه البخاري، في روايه البخاري فمن استخلفوا السته دول، فمن استخلفوا بعدي فهو الخليفه فاسمعوا له واطيعوا. لو اتفقوا على حد اسمعوا له واطيعوا. قال فان اصابت الامرة سعدا فذاك، يعني لو اتفقوا على سعد بن ابي وقاص فذاك، والا فليستعن بي ايكم ما امر. اي واحد يكون امير يستعن بي. ليه قال كده على سعد بن ابي وقاص؟ قال لم اعزله عن عجز ولا خيانة، لانه كان قد عزل، فخشي ان يظن ان عمر حينما عزله عزله ايه؟ لعجز او لخيانة. قال لا، انا عجزت انا لما عزلت عزله لمصلحة، لكن هذه المصلحة زالت الان. فاي انسان اصابته الامارة فهو بها خليق امامة الامة كلها، والا فليستعن به. ما يجيش واحد بقى بعد كده يقول لا بس سعد ما نشغلوش في الدولة ولا نأمره ولا كذا ولا كذا لان عمر عزله. ما ينفعش الكلام ده. ده سعد عظيم العظماء، مش كده ولا لا؟ قال فلم اعزله من عجز ولا خيانة. شوف الامانة قبل ان يموت يخشى على الرجل ان يقال في حقه كلمة او ان يظلم. وقال اسمعوا بقى، اسمعوا الدين، انظروا لتروا كيف كان رجال هذه الامة. وللأسف احنا بنقول كلام لكن ساعة التنفيذ ما احناش قده. انظر الى هذا الرجل وحرصه العظيم على امة محمد عليه الصلاة والسلام. قال اوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الاولين ان يعرف لهم حقهم ويحفظ لهم حرمتهم، واوصيه بالانصار خيرا الذين تبوأوا الدار والايمان من قبلهم، كما قال الله في سورة الحشر وفي رواية من قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقبل من محسنهم. الحاكم اللي يأتي يقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم. وأوصيه بأهل الأمصار خيرا فإنهم ردء الإسلام، يعني الذين يمنعون، هؤلاء هم الذين يمنعون ويقومون بسد الثغور والدفاع عن الإسلام، فإنهم ردء الإسلام وجبات الأموال وغيظ العدو. الاعداء بيغتاظوا من اهل الامصار الذين اسلموا، والا يؤخذ منهم الا فضلهم عن رضاهم

المجلد الرابع عشر صفحة 588 بإسناد صحيح. يقول هو: وسمعت الحادي يحدو. عارفين الحادي؟ الحادي هذا أسلوب عربي معروف، الرجل الذي يقود الجمل، يقود الجمل، يقود القافلة المسافرة. كان يحدو حداء، اسمه حداء الإبل، صوته بقى جميل. ويحدو حداء، هذا الحداء شعر يقال، اسمه حداء الإبل، يجعل الإبل تنشط. الصوت الجميل ده بيجعل الإبل تنشط في أثناء السير في السفر. ده أمر عند العرب معروف، وجاء أهل الإسلام فكانوا يفعلون مثل ما كانوا يفعلون في الجاهلية. يقول: وسمعت الحادي، ولكن بالطبع الحادي في الجاهلية كان يقول كلاما، ولكن الكلام سيتغير في الإسلام. يقول: وسمعت الحادي يحدو إن الأمير بعده ابن عفان. يعني هو كده بيتغنى وبيقول الشعر، يقول: وإن الأمير بعده ابن عفان. يعني معنى كده ان اصبح هذا الكلام كأنه ايه، أناشيد شعبية، واخدين بالكم ولا لأ؟ بحيث ان حادي يحدو ويقول في السفريات، ما هو مش الحادي ده مش واحد، ده اي حادي بيحدو، فبيقول في حدائي ابيات من الشعر: ان الامير بعده بعد عمر ابن عفان. يقول: وسمعت الحادي في امارة عثمان يحدو ان الامير بعده علي. هذا في ابن شبه بسند حسن. ولذلك وجدنا ان العلماء يقولون كلاما وينقلونه عن مجموع، يعني عن جماعة من السلف، ان الذي يقول ايوب السختياني: من لم يقدم عثمان على علي فقد اذرى بالمهاجرين والانصار. اذرى بمعنى عابهم وتهاون بهم، تهاون بهم واتهمهم بانهم رأيهم غير حكيم، فقد اذرى بالمهاجرين والانصار، لانهم هم الذين اجمعوا على اختيار من عثمان بعد عمر، واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك قال عبد الرحمن بن عوف كما سمعتم في الخبر: اني قد نظرت في امر الناس فلم ارهم يعدلون بعثمان، لا يفضلون احدا على عثمان رضي الله عنه. ولذلك مذهب اهل السنة ان الافضلية بالترتيب كما حدث في الواقع، افضلهم ابو بكر، يليه عمر، يليه عثمان، يليه علي. ولذلك بعد موت عثمان ما اختلف الناس في ان الخليفة من؟ علي بن ابي طالب. ما فيش حد يتكلم في حد تاني، لم يذكروا احدا من الناس غير، لم يقولوا طلحة، ولم يقولوا الزبير، ولم يقولوا عبد الرحمن، ولم يقولوا سعد، وانما اتفقوا جميعا على من؟ على علي. لكن في المرة الاولى كانت المسألة، لان كان الخلاف المسألة الوزن بين مين؟ بين عثمان وبين علي. ولذلك عبد الرحمن بن عوف كان متخوف، لكنه قال: ما وجدت الناس يعدلون بعثمان احدا من الصحابة. قال المؤلف: ومن فضائل عثمان، ومن فضائل عثمان الخاصة كونه ختنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كونه ختنا منصوب على انها خبر كان، مش ختن فعل، ختن اسم مش فعل، ولكنه منصوب، فانت ضمنته ختنا. لا، كونه ختن رسولي مش ختن رسوله، لانه مش فعل نصب، وانما ايه، هو ها خبر كان، مش كده ولا لا؟ كونه ختن رسول الله صلى الله عليه، يعني صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ختن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنتين، لما تزوج واحدة بس، وانما تزوج رقية وام كلثوم، ماتت الاولى فتزوج الثانية رضي الله عنهم جميعا. والرسول صلى الله عليه وسلم لن يزوج ابنتيه لواحد الا اذا كان في القمة السامقة، يعني زوجه اول واحدة ماتت يزوجه الثانية، معنى ذلك ان عثمان عند الرسول عليه الصلاة والسلام ايه، مرتبة عالية جدا، مش كده ولا ايه؟ نعم. والزواج لم يكن زواج مصالح، يعني احنا ممكن تزوج واحد بنتك